الوالد عندك موقف، يلا سم، عطوا الوالد الميكروفون. إكرام ذي الشيبة المسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مرة ماشي بالصحراء، أي ما يعني كنت أموت من الظما والجوع. كنت تموت من الظما والجوع. والجوع أمشي على أقدامي. هذا قبل كم سنة يا عم؟ قبل كم سنة؟ يعني عمري يمكن 20 سنة. يعني نقول مثلا من 40 سنة ولا 50 سنة. إيه 40 سنة. ها. وبعدين قابلني راعي سيارة فرت من الأولات. من الأولات. إيه. قلت يا الله يا رب إن كان ما نيته يوقف لي. إن كان إيش؟ إن كان نيته ما يوقف. إن كان نيته إيش؟ ما يوقف لي علشان. ما يوقف لي. إيه ما يوقف لي. ها. إن كان ما نيته يوقف لي إنك توقفها يا حي يا قيوم. فوقفها الله. لا تضحكون يا اخوان انا صادق. وشلون وقفها يا عم؟ وقفها الكفر قدامي انفقع. اعوذ بكلمات الله التامات. اقول شكلك نضول، يمكنك حطيت عينك في الكفر وقلت به. هذا اللي حصل. ها قلت يا ربي سمانيته يوقف لي فوقفه. يوقفه يا حبيبي. والكفر طع على طول. طع. طيب وش سوى جاك الرجال؟ ايه وقال نادي يا بدوي انت دعيت علينا. يقول لك هو قروي من هلا من الحجاز. اوه احضري. ايه احضري. قالت يا بدوي دعيت عليك. انت بدوي عندنا عطوه ماء وعطوه تمر. الله اكبر. والله هذا اللي حصل. وعشوه. بعد. ايه نعم. بيض الله وجهه وجهك. وش اسمك يا عم؟ علي بن محمد بن متعب. ونعم ونعم ونعم. اهداء للعم علي بن محمد. بيض الله وجهك يا عم. هانا بموقف اخير يا جماعه، بس ما فيه عاد تقع كفرات وحركات، موقف عادي. وما شاء الله العم قال بالرجال على طول. ها من عنده عاد؟ بدنا ناخذ من يعني ورا الاخ اللي لابس اظنها اللي ما عليك شماغ ولا طاقيه. قم. ايوه انت. ها وصلوا له الميكروفون. عجل يا ولدي. ها ترى بنطلع نصلي. يلا في 3 من المسلمين الجدد بيعلنون اسلامهم الان، جيبونهم يا شباب. وين المسلمين؟ جيبهم يقفون هنا لين يخلص الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبركاته. انا ماني جيت معك شيخ. الله يحييك. قرأت أن رجلا ذهب للإمام الشافعي وقال له يا إمام إنني في بلد لم تنزل فيها المطر وقد خسر الزرع، فكيف أفعل يا إمام؟ فقال اذهب يا رجل واستغفر الله. أي. فذهب إليه الثاني فقال يا إمام إني أريد المال. أنت معنا معنا. فقال اذهب يا رجل واستغفر الله. أي. فذهب إليه الثالث فقال يا إمام حرمت من نعمة الولد. فقال اذهب واستغفر الله. فذهب إليه الرابع وقال يا إمام إني أريد الجنة. فقال اذهب واستغفر الله. فقال الأربعة يا إمام أكل واحد منا جاء ليشكو حاله لك تقول له استغفر الله؟ فقال أنسيت قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا إن كان يفيد فإنه يفيد على أهمية الذكر عند العبد. الله يجزيك خير. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. احنا طلبنا موقف شخصي ما هو عن الإمام الشافعي، لكن نمشيها له يا جماعة. يا الله نمشيها له. الاسم الكريم محمد علي. الله يحفظك. وين اللي بيسلمون يا جماعة؟ توصلون الأخ محمد. ما شاء الله. السلام عليكم برادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على خير خلق الله. أيها الأحبة نبشركم بإسلام 3 من الإخوة في الفلبين، وقد بلغ عدد المسلمين في هذا المخيم ولله الحمد حتى الآن 47 رجلا وامرأة، 15 رجلا و32 امرأة. أولاهم الآن ليمار أيسوشون اسمه السابق اسمه الحالي زيد. One month. Driving with family or with family. Not important to change your name. Can you speak English? Yes, but you can't keep your last name, your long name. Yes. Your old name, you can't keep it. It's not important to change it. أحيانا بعض الناس إذا أسلم جديد يظن أنه لازم يغير اسمه, يعني أنه يجب أنه يغير اسمه, فيصاب أحيانا بإحراج مع أهله ومع الجوازات, ورح قدم وغيره, وأحيانا السفارة تبدأ تقول له ليش تسلم يعني وتسوي له مشكلة. فأنا قاعد أفهمه أقول له, يعني ذكر أهل العلم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا بعضهم اسمه يعني من أيام الجاهلية, ومع ذلك لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إلا الأسماء القبيحة أو التي فيها نوع من التزكية. يعني لو جاك واحد اليوم وأسلم واسمه مثلا جوزيف, جوزيف ترجمتها بالعربي إيش؟ يوسف, جائز أنه يبقى جوزيف, وش المانع؟ أسلم واسمه جاك وجون, ترى جاك وجون مثل ياسر وزياد عندنا, ما يجب أنه يغيره إلا أن يكون الاسم محرما في ذاته, مثل الأسماء اللي إيش؟ معبدة لغير الله, مثل عبد بوذا ولا نحو هذا اللي, أو عبد عيسى ونحو عليه السلام. أما الأسماء العادية فأنا صراحة أنا ضد أن كل من أسلم قال له غير اسمك, حط اسمك زيد ولا عبد الله ولا خالد ولا محمد أو غيره. إحنا كما أننا ودنا أن المسلمون يكثرون في الغرب, كذلك ودنا أن من أبناء الغرب أنفسهم بأسمائهم أنه يبقون بأسمائهم وأنهم مسلمون, حتى يستطيع أن ينشر الإسلام أكثر. يدخل اسمه جاك ما يدرون أنه مسلم, بعدين يبدأ الرجل يتحدث معهم يكتشفون أنه مسلم. ليش من البداية من يوم يقرون هذا يقرون لا والله مسلم, إذن ابعد عن الشركة ولا لا تقبله ولا نحو ذلك. طيب second one, what's your name my brother? Joy. How long do you hear in Saudi Arabia? Ali. يقول الشيخ عن سبب إسلامه, هو شك في تعدد الآلهة في المسيحية وأنهم يعبدون المسيح مع شكه في إلوهية المسيح, فلما علم أن المسيح في الإسلام ما هو إلا بشر الرسول أعلن إسلامه. العجيب يا جماعة أن أكثر الذين يسلمون من الفلبينيين يسلم أكثر ما يجذبه إلى الإسلام التوحيد, أنه يعبد الله وحده لا شريك له. يقول أنا في السابق إذا رفعت يديني ما أدري من في الكربة الشديدة ما يصلح تتوجه لثلاثة, ما تتوجه للواحد فقط. فبالتالي هو إذا أراد أن يدعو كون عنده ثلاثة آلهة ما عاد يدري, هو يقول يا أب ولا يروح القدس ولا يا ابن. فإذا جاء في الإسلام ادعو الله مخلصين له الدين, وقال الله ألا لله الدين الخالص. فالإنسان إذا آمن سبحان الله تجد أن التوحيد هو الذي يجذبه إليه. طيب ودنا نسمع منهم الشهادة. علي. لا بيفور إسلام أكثر نيم. نيل. ما شاء الله. طيب ربلي أكثر من ها أشهد. أشهد. إذا هذا إذا خلصنا كبروا بينوا لكم فرحتوا. أشهد أن لا إله إلا الله الله, وأشهد أن محمدا رسول الله الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يثبتنا وإياهم, بارك الله فيك. بارك الله فيك, ما شاء الله ما شاء الله قلنا ما شاء الله. بارك الله فيك, ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك, بارك الله فيك. give me my microphone. جزاك الله خير, عسى الله يثبتنا وياهم يا رب العالمين ويجزيكم خير بدون هذا. حقيقة يا جماعة المكتب في بيشة جزاهم الله خير وفي غيرها أيضا لهم نشاطات متعددة, من هذه النشاطات التي ترونها في دعوة الجاليات وتوعيتهم, ويعني واحد منهم يشتغل سواق عند عائلة, فمن بركة يعني المكتب على هذه العائلة وتوفيق الله تعالى أنها أسلم ودخل في الإسلام, وإن شاء الله تعالى يكون لهم أجره لأنهم هم الذين دعوه إلى الحضور لهذا البلد وطلعوا له التأشيرة وكذا. فحق المكتب عليكم دعمه قدر المستطاع. وأحيانا أنا أرى بعض الإخوة يأتون مثلا من بعض المكاتب من خارج الرياض، فإذا جاءوا قالوا لنا نبغى نجمع تبرعات من تجار الرياض، فإذا جاء عند التاجر في الرياض يقول له التاجر يا ابني أنا عندي هنا 40 مكتب كل يوم جاييني وداعمهم، رح دبر نفسك من تجاركم اللي في ديرتكم سواء في بيشة ولا في غيرها. فأنا أتصور أن الإخوة في طباعتهم للكتب، كفالتهم للدعاة وغير ذلك، هم الآن جايبين داعي وداعية وزوجته جايبينهم من الرياض أثيوبيين، وأسلم على يدهم كم امرأة إلى الآن تقول لي اليوم 9 نساء أثيوبيات خادمات نصرانيات أسلمن. من يعني اللي دفع تذكرة هالداعي والداعية ودفع سكنهم بس يمكن له مكافأة 100 ريال 200 ريال يحصل على أجر إسلام 9 نساء، ويمكن بعد يسلم إذا كان في أثيوبيين يسلمون أيضا. فأنا أعني حقيقة أنهم يحتاجون إلى دعمكم ولوقوفكم معهم، وبلا شك أن الإنفاق في الدعوة إلى الله تعالى ونصرة هذا الدين ودعوة الناس إلى الإسلام أنه من أحسن وأوجب الطرق التي يحصل بها الإنسان على رضا